بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة القيامة جل كبا إساء الراهي نهن دا والربوا قد ربوها تربنها تايسو درسين كنا كنيت قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كان يقول أنجل كبا سورة تني سورة القيامة يقول أنبي كمتي وما جل كبا يزيد التلا أقسم بيوم القيامة جتو كان أنجل كبا متفي ويان كيامة ربي كما سورة تني سورة مكة تبوتي سوري مكة تبوتي يقوم بيكم ويا قياما دا كافمين سنجرا جزان نجرا نمنقوني أكنان تبعافين أممن دنيا تنكيستي واني نمن أرجميف تبعافي متي وهي أججمو في وهي الرادو قمو رافي وان الرادو قميسان دو قميمو وان دلق جرانينسان دلق ميو جتو قافتما الرافين سنجر قافتمين سيكون كافم ملين تاو دنيا الرتي متي دبين ويتكنا مرة بعثين نجرا جتشو إرّا دبتي ركضون شيء ورك جبسي سلّك جبسي سو خافمين سنجرا عدلين نمو عدل جتوك جزاء ساديبه جزاء ساديبون إذا آخرات آتي خافمين سنجرا جتشو حكمة للرب نكنا أن تبع في نومنا ما ستي حكمة الرب نما كنا أومي ها ستي دلقتني أجت جزاء سني أرقتني في جتشا دافي ايتا كان مره سورتان اسيتي بوته سورتان مكه تبوته الرقدان شي كانوا ما في واي اخرتي عذاب سينو تكاهو جنته سينو اكو مسان جلقبا غاف وحين جلقب رسول رسولاتي صلى الله عليه وسلم بكاسي كان كيزتي رسول القران القران كان حفظوا داف اسقبتوا داف التعريفتني ويت جبريل التقرأ جلد الدبي فنان ربين تجف فدون تولد تسيك أباجدين كن اللين وائك يا ما إرته وائ جلقبة أوما جلقبة وهي إرته كان الرالي حاسوي تسوران مكة تبوت يجتو دوبا ستي مال جدا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم جدّون كوني بكهدّو تقرآن كيستين رفا لا تنا زائدة للتوكيد يعني أما ست بكالجدّو لا أقسم بيوم القيامة جدّو ولا أقسم بالنفس اللوامة جدّو رد الله بكالجدّو معنى ما قد جبسه معنى ما نفيه كقولا كان قد جبسه رفت جدّا معنى أسبودا وان ردك كتمت أنا قد جبسه ما رفت جدّا تكامور غرين نافيا جرين لوري معنى سيدا هي كوني جرا دبين اكسي متي اقسم بيوم القيامة جيتشو توري فسرو لني مجرا غرو اما معنى ما قد جبه السوف رفت جيتشو خانتو الرب كما دولماء تفسيرا برد دوب سنتي انسي ربين اقسم بيوم القيامة قويا قيامات ككتا جدا ربين افيهما فرين ككتا مخلوين يمو إسماليوان براتين ككتون هنتهم ربين أدو في جهان اللين ككتا أسرين اللين ككتا قويا قياماتين اللين ككتا نفسين اللين ككتا كن مرتي مخلوقكم آته صحيحن ربين مخلوق إسا كنر وانفئين ككتا صحيح نمالف جنة والرقري تدبيك نهنك أجيل كنا جيتشو داف كوايد تقدروا تجرى على هذا مضاف جلاني لا أقسم بيوم القيامة جيتشون كنا في وان كنا فكا تكفو ربي كيستي رفهند مضاف التقدر ما له يتجرا لا أقسم برب يوم القيامة ويتو الشمس وضوها هاجة لأن الشمس انككت لي برب الشمس جلاني أكادي دبين إيسا ديبته ري رب ما تشي ديبته شوكا كون غاسا لا أكس قدروا التيواني نوها جمسي سنجور ما لي في مخلوق ربي مليوان براتي انككتو إرادو قمادا ككوكنتو ذكر معظم وان سلاك قلبي تكيست وان قد جججو يادو تكو ونقدي وان تكو جبه سودا في سدبتو داتي كاتي قلبي تكيست قد دفت ربي تكو جمالي وان بران جرو جججو نافات ربي مالي وان براتي انككتو ننتاني ربي نمو مخلوق ايسا كنره هما فئر انككتا قرو جل ديمتني ادلا بك ربي انتككتو سنهند يولالتن وان انككتون سنهند وان قيمة قد قفو وان بؤا قدامكم عسري لأنه يتفكتوا فكينا فربين والعسري إن الإنسان لفي خسر ويتجدوا عسري إن كن معنى إسا هدوك سمعنا معنى هند والاتقابته مطلق الزمن مطلق ما زمناتين كتربين مطلق زمنا كما هل كني قويا روبا جاما بونا قنا جنو خنامتي زمن هذا رسولا كدوران دبري في زمن سنبودا اللي وجدت هل كانوا ما في قويا كانوا مالي وني براوي جيرا بكي سكيستي خيري دلغتني ملكايا بكي سكيستي شري دلغني خونغيان اللي زمن مكانامي إذن وقتين كوني أهميان إسا واندانغان قمنا جيجا كربين الراسي غافتو دي ملين حق اسكيس جرات أولا من عمركم كربين سينجر وكامي الكونما قويا في أمتها في جهة سكيسة تجرات تكرام إذن أهميان إسا واندانغان قمنا جيجو أسد اللي ربين قياما دان كاكتا قويا قياما دا قويا سكيسة دنان نما ديبو قويا وان دلغت أرغت قويا بدافني هرام قويا بدافني هرام بدافني هرام مالي بدافني هرام كوان أتي أسيتي دلغتيت وان أسيتي دلغتيت هرام قياسا كن قيالا فارامتك قيا وان دلغتيت كيستي أتي أرغت جزاء سرتي إيبوتي كبيلو إتخرار ربي كيستي جزاء آبتي سلاتي كصومتي كي ترغت قيالا فارامتك كناف ربين قياسا ينكا كتجر قيا كياما سنين ولا أقسم بالنفس اللوامة أما اللي هنك كده لبو آلت تاتين كده النفس اللوامة تنما كان اللي ويتئني بديد لقل لي نما كان آلت تأفل لي آلت يو خيري دلقت اللي خيري تنمالف إدأتو أبي ما هدوم فتو أبي جتك أوف آلت يوهمتو دلقل أكمت بدي أكنا كيس سبو إجتك أوف آلت يو نمني بدي كيس سبو إلي نما كان اللي أكمت وأمر ربي خلافتني أكنا تاتن جتك آلت تجتك نفسي تن علماني ويترادبة تن نفسين إما مطمئنة وإما أمارة بالسوء مطمئنان تقرر بيتي أجيج إتجت أمارة بالسوء تجلني نموت هم تتنام جدو بدو يسيتي لوامان جدو تنجرتيان يعني. يسين وسط مجرتي يحصل منها الخير ويحصل منها الخطأ خطا لين الرأي مارغم غرو خطا ارغمسن تقصير ارغمسن الرد وفي الله نما الله ومرهن آلت تقصير الرد الله ما هنكون سنت ارغمت في الله آلت ما لف بديك سبوتا جتو في الله آلتين سنجل جتا دوبون ربي نردي ككتما لرأي ستي قويا قيامات تلي ككت لبو آلتو تاتسن تلي ككت لتبعثن والله نكافم تنجتا كافمين سيسن ديدن سن أكا سنجتن سني متيني كافمتني جتا بين فانغاو جواب لك سماي سكان ايجا ايحسب الانسان اسرتك امربين وركا فمن سكان ديدو وركا فمن سكون فغو اتفقا توكانا irratti inkaara irratti didarabbiin akkamitti fakkaata wanni kun akkamitti kaafaminsa kana waaqatuun kun taha jecha ayahsabu linsaanu sila ni yaadaa ilmi namaa kun ni yaadaa insaana kana kaafiratti itti fedhame jedhanii maaliifi muminni ni kaafama jechutti waan amanuuf sila ilmi namaa kun ni yaadaa allan najmaca cidaamahu نوتي ولتين قبن جتشو عظامه لفت إساتنا ولتين قبن جتشو يادا أكمت وانا كنا يادا دنديت ربي كنا دنديت وامرا أولي وزوتاته ربي إن الله على كل شيء قدير ربي وهن درت دندها وزوته أكمت وانا كنا يادا يتشايل من أماكم مال ألا نجمع عظامه لفيتان إساء ولدتين قبل نجو كان نمني كن أكمت يادا هيك إني دوي كاف إسا كان سورة حججة بلا دبين أكا إني جدساني متي أكا إني يادساني متي نجمعها نتي إسيسا ولد قبل لفيتان إساسا ولدت قبل نججة قادرين حالك دندي النتانين مال الرتي وانسني أولي الرتو هالك دند النتان ما هو أعظم منهم لفيتن قردو ولدتك أبو سنر وان نمت إبوه سلاك مخلوق عتيت وصولها اللي قادرين هالك دند النتان على أن نسوي بنانا كبين إساكنا والكت سنيدي بسو الرتي هالك دند النتان يجا لفيتن إسان ولدتك أبو إسيدا استبعاد قرانسان من يحيي العظام وهي رميم لفيتان تنا اينو تو اسي جراچي سي كاس اي بيسين بوتو تي دوم تي كايسان جران سان كاساني اولي ايرتوني داندين اسي لي اولي تقابنا كاساني اولي ايرت لي ني داندين سوني مالي ان نسويا بنانه والقت سيني اك اني اوما اصلي اوما مسنتي دي بيسو بنانه جچون كوبيني ساجچا banana yakun kuni qacce dan qubatin jadan an mula an jada mukanan jadani qacce dan quba isalle akka isin dur argamte saniti debisu dandena sila kanatu akka makhluq aditi sila kanatu daribada malihi kubben kuni takofa walit tinjiru addan akko magar tan kana shani bakshani taddan bahada لفيتان إذا كيس سجرتو في هد إذا كيس سجرو كون اللين دقيقة أكوان بقردو موتيمتي أكو مثلا أمس بنانا يجو كان كيس ستك أبير ربي نتأكيكون كوني سري براتو كيس سجرة كاران تنا الدنيان بودو مثلا اتقيت أكا بساماتا كجران كان كاكنا ممرات والمفقان كاكوبننا ممرا والمفقان ربي مالف بنانا كانت تأكيك isa deebifna nuti dandahoodha ala an nusawiya banaana qaccee qubbiin isaallee walqixxeessini akka durjirtutti akka durjirtu sanitti deebisu ni dandeenna jechuun kun huxuuxa isaata keessa jirtu san huxuuxa isaata arraan tana ishaaraa harkaati jedhanii namarraa fuudhan san isii san huxuuxa isii daqiiqa sanillee akka isiin durjirtutti deebisuu dandeenna jedha rabbiin مال كنا ري دندتي ربي كنا دندتي دانغا جيتو تهودا نوفكن مال إذا ما كبردو ده بيسونا ماري بايتشا سنو دقيق أكسي سنو وان أكسيتي سلا أسو مخلوق أتاتي نما ري بجيتو تي هذا مسنو نده بيفنايتشا أول ما ربنا كميتي أكا قبي نما كوال انفقا نتاتي سي من لدن آدم إلى قيام الساعة غرو ورى ورى وان كانت تيجي هرك نما تقوى كوال انفقا ني يعني قد أبني جيران مركاني سني جيران دان ديتي ربي كيناري وهم داولي أكمت أول ما أكست أومي جاجون وان إستنا مأمن سيسر راي harki dhiira harki dubartii harki nama baddaa ka gammoojjii ka adii ka gurraacha hundi qubbeen isaa wal fakkaatuu dhabuun basamaan isaa garagara tahuun ishaaraan harkaa garagara tahuun waan silaa rabbii kanaan beekanii itti amanani awwaluma rabbiin akkasitti adda adda godhee uumuun isaa jecha banaana jechuun kun banaan jechuun jam'iidha jedhanii banaana jedhanii wayi tahaa'iin wannoodhaa tun taa'iin aakhiraa tun itti dhaqqabde mufrada taha jedhan banaan jechuun jam'iidha yoo haa itti dhaqqabde ammoo mufrada jecha بل يريد الإنسان ليفجر أمامه كسي متي وان إن كاف من سسند دوف لفيسا والتقبو دلبنا يجو في متي بل يريد رغان فدا علم نما كوني وري كاف من سئن كاركون نفداني نيادني مال ليفجر أمامه فول درع في كنك جبسي سويادا يجون kijibsiisa kana ittuma fufuu yaadanii akkana jedhanii didan jecha uf dura kijibsiisun akkami silaa rabbiin lafee walitti hin qabu eegabuututti akkamitti walitti qaba jedhanii didaniimi dubbii tanarraa deebi'uun hedan jechu wan isaan akkana jedhanii wan isaan waan kana didanii akkanumatti itti fufuu yaadan bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamahu fuuldura isaa kana kijibsiisa kijibsiise kana fujuura badii itti jiru tana fuulduraillee akkanumatti itti fufuu yaada jecha ay an yastamira calaa fujuurihi mustaqbalan duuna raadicin waan irra isa deebisu tokko maletti akkanumatti itti fufuu yaada jecha laamatti liyafjuraa kana warri gariin zaa'idaa jedhanii aniin isii boodani jirtiiree beekamaadha yafjuraan fi'ilii mudaari'iin nassabamuun an yafjura jechuudha ani wayiitu achi jira warri gariin lakki laamatti laamu taaliili zaa'idaa miti laamii taaliilaati laamii taaliilaa booda aniin naasibaan jiraatuun beekamaadha isiin taaliilaafi wanni namni fedhu suni maal jechuu kana illaan isa wanni namni fedhu kuni maali wanni namni kaafaminsa lafeetii fi kaafaminsuma qiyaamaa kanaa diduuf maali liyafjura amaamahu jechuun fuuldura isaa ta qiyaamaa tahin dhufti jedhan san haga du'utti akkanumatti kijibsiisuu kana itti fedhu itti fufuu yaada jecha kijibsiisuu kana akkanumatti itti fufuu yaada jecha kuni warra rabbiin qajeelum isaan dabarsiniifi yas'alu ammas ni gaafata kun odubbin akka inni toobatu gara rabbii deebi'uu kaafaminsi hin jira amanuu ittiin jirre wanni itti qajeelchu yas'alu ni gaafata eenu insaanni kaafiraatu ni gaafata ayyaana yoomul qiyaama guyyaan qiyaamaa ka isin odeessitan kun yoomuma inni jedha yoomi guyyamaan qiyaamaa ka isin odeessitan kun yoomi guyyaa qiyaamaa arguufteetta jechaaka kuni maarre wanni itti fufuu isaan irratti qajeelchu guyyaa qiyaamaa sanitti amanne ni gaafata jechuu nu hima irra fa idaa bariqa albasar yoo ijji dhamaate jedha duuba rabbiin yoo ijji dhamaate rifannoota irraa yoo dhamaate maaliifi jalqaba qiyaamaa santu dhufe kaammaan tan فإذا برق البصر يو إجد أمات أي تحيرت يو أمات يجد إجسوني فإذا برق جيجو تلي نجرة يو إفت إذا لمع جيجا أنغافسا يو إجد أمات أدى تجيجا سن اللين ما أنا أول ما تخلو جدا رفتي أدى توفي رفتي أمور وخسف القمر jiinillee yoo ifaa dhabee dhaame jecha wakhasafa alqamar jechuun jiinillee yoo ifaa dhabee dhaame khusuufe khusuufni haa itti ka ji'aati khusuufni kaaf ka aduuti jedhan wayta garii wal jala dabruullee nima jira jedhan wajumica ashamsu walqamar يودي في أدو نس ولدتك أبامتي ولدتك أبامون دوران غافا نظامني نظامني أمريكي أما دا دي أمري دنيا دا نغا أنجيرو غافا كدنيا نغا أنجيرو لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر جي أدك أبوني سيفين تهو إن دان دام جي أدك أبتو مالي في كل في فلك يسبحون مرتنو كراو في كيس ديما والأقبون ساني في انتهو غافة نظامن الدنيا كوني ديغة بهو جمع الشمس والقمر جاء في أدوس الرب والاتقاب آداء سي تيمالتي أرقمت جججا آداء سي درق والاقبن بكتكت سي ربي والاتقاب غا نظامن يغا ديغة من نظامن الكنيقويا ديغة بيجا غاوي تخان دوبا يتكسي تأتي كون أرقامي يقول الإنسان نجد علم نما يوم يتن قياسا نجد ما نجد أين المفر إيسا بكي ديف حاجة إيسا مبكي تريسا يقول الإنسان الفاجر يجوك نوان نجدوه ورئك نجدوكون أين المفر كان أنجد مؤمن توني ججا مالي في دران ففروا إلى الله ججا كانت أمنامي قرد سنقر ربيتي إركون تكذر ربيتي مالي قرد براتي إركون إركة وهين جرت ججا أمنامي كان في ججا مؤمن توني أكا سنجر وكان جركون كافر ججا ورع الرآن تنكاف من سنجر جرته قام سويت نظام الدنيا ديقمي كدوران إفو إفاد أبي كدوران ولدتين قبب نربين نظام هلكني قويا ديجي ولدتك أبي جدين يقول الإنسان يومئذ أين المفر إيس سبك إفا إيس سمي غرمت إسنا ججا كلا دبين كتياد دساني متيجا دبين قوافة إفني نما بافو سو متيجا دبين لا فرار في ذلك اليوم قويا سنكيسة إفنين جيرو ججا أكلي متي دبين لا وزر بكر فانجر لا وزر جتون كوني خبر رساني قتم جان لا انتوني وان انان دلائد دلائدي لا نافيا للجنس تجان انساني وزران كون اسمي سيتي خبر رسي نقتمي لا وزر هناك اجا لا وزر هناك بكسان بكر فانجر اجي جا بكاس الزنم قويا قياما اين المفر قرد السنقرمي ويتجد كان كلا كسيمي تكسياد سنيمي تدبين لا وزارة اتبك اتريس سننجرو قويا قياما سن قرد السوهين جرو ججو ولا ملجأ يلجو إليه الفاجر ججا بكي اتقران تبكتا بدان كن اتقري اتجلابه ولا معتصم يعتصم به بكي تكاد اتتيفا متاب كان جيرتو في جيرتو بكي تبه جيرتو مالي فيه كان ورانتو او فايدا لفاك انبودا كان هما الجنار الى ربك يوم اذن المستقر قرم ربي كيتيك اوفاكا قياسا المستقر جيرتون بكي اتقدابة بكي اتأجدي بان جيرتا بكي قرارا بكي قبتا قرم ربي كيتيك المستقر كن مبتدا مؤخرا الى ربك كان خبر مقدم الى ربك يوم اذن المستقر مستقرين بكي اتقدابة جيرتون المرجع والمصير جيرتا ماما معنا ديبين بكي تنيبين تو يتم أفبكي تديبئن دنانا وان دلقني أرغطو أفبكي تديبئن إلى ربك قرم ربي كيدي أجم قرم ربي كيدي ديبئن تو يتم تو يتمين تسسن نتيجان إشي جبوان إشي فريق في الجنة وفريق في السعير إذا تو يتم سنيتي يو وان غاري فد يو نتيجان تي بريدة قفتي بريدة يو فد كار جنة يو قفدين كي هنكة جنة سينسسو غار ابيدا جدو تنتي هون انجيرو اني كوفي ديمه دلغدا انجيرو اكو كوفين سدنيا كوفين ساخر ربنا من كوفين سبحان الله نمتي كوفين سغاف سنيه كوفي هدا غلامله برمودا ديسه اكنا تاجچون دند هو اكرا يو كوفي ديمي دلغد ديمي فورا جتو كنامتي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر نؤدي فما إلمنا ما كن يومئذ قلناك يا ماسن بما قدم وان درسه وان دلغته دبرسهن نؤدي فما ربي نسات أوديسا كتاب نئساف كنما اللي إسات أوديسا يو إني كواكا تتاتك آم نئسا اللي إسات أوديسا وان دلغسان إن أوديف فما ينبأ الإنسان إن أوديف فما إنه تؤديس الرادي سربين ما ليه ملاك الله إن تؤديس تجرا وري هذا ما لدي أكيد يعني فدن كتاب نساء تؤديس تجرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يجت تجرا حرك ميل ترقابه تجرا قام نساء ترقابه تجرا وان كانت أدو إساء كان وان إني دلقى دبر سكان كتؤديس أسيمت يجتوب أسيمت وان هدوس نكت بيت ينبأ الإنسان جاء اسم لما كن يؤدي فمقياك يا ماسان بما قدم وان دلغته دبرس واخر وان بودا انس لجه چونكوني تكا ما قدمان وان جلقب عمري اساتي تدلغي في وما عمري اساتي تدلغي جتون وان غاف دراتي في غاف بودا دلغي جتون عمري اساغو تو جتوكنا تكامو ما قدم جتون هاق في جرو إرى جروان دلغي في وما أخر وان كراغو إبرادو إسمبودا من سن سنة حسنة سنة حسنة نمني كراغو إبرادو إلمي برسيسيو برادو صدقاء جاريات إسيو برادو كوني ما أخر جداما ينبأ هذا إن أديف ما كان لي كان مرة ربي نسد أديس إسابودا أمتا إبتك أمتا مليونتك وكفين إني قد يودي ما في تري ينبأ ما أخركني وان إن أفدوبت إيسي برادي مججو أكو ما سوى إني ديستوني وان بديت هاته سنة سنة سيئة وان هنتاني كراغو دي برادي ينبأ إن أديف ما سنل لي بدي إسرتي ديم تسن بدي أمتا إب أمتا مليونتك أكو عمري إساة تهيني يجا وان إسرت دلغمات رسان وان إن خراب إبرا دب رسان خندني أوديفا ما يجا مار ما قدم وما خران أكلام قبض يجو تكا عمري إساة جلقبا في غرب ودت وان دلغ يجو دا تكا أمو وان ما قدمان وان هب أفجر دلغ في وما خران وان إسابودا خراب إبرا دب ر تخيري تي في تشري اللي يجا بل الإنسان على نفسه بصيرة قال من ما كن لب إساء الرد على نفسه لب إساء الرد لب في الرد يتشاك بصيرة جتون أي بصير أرقى لأيتون أكان أرقى لأيتون فعيل أي شاهد جتون شاهد عليها الرد رقى إلمنا ما كل لب إساء الرد رقادا رقا براتو يتمر ما تسويتا أفما أفبيك وان دلغي هند نبيك قيان قياما دا قيا ودقتون كي سجرومك ربين كنمال جدا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وان دلغي دبرس هند قيا يادتاني شريط أفضوه ما ديبه تججا ما لي فيو أن يكون هند سجل ميجر متاكي كيسات قدر ربك إنا إرّا سمون نماتن وان أسيم بات جاور الرّان ثنا ويتر رادبته متى نما كان إرّا وان دلقو هرك شنقو فجلان هرك دبّرة أكنا جدنا قابتو كدكتور تشكرك جلان وان هف وان إرّا قدّا هف كان ربين قيا كيامات فلكايا وان الرّان ثنا إرّا دلقي يعني هركي شيودا لقيسة قلتمي شنها في حتى هركي كرانو أدايودا لقي في هركي سقلتمنها في هركي سقلتمنها في سنجد تنكون أكنا ننتاغو كوني هندي واباتي واقباتي تا أججا ما ليه يوم قلناك يا مرسا يوم يتذكر الإنسان ما سعى كان دلقا جانا كنا ننام ربنا كنا وانوم كقدراني فيها غنقه أكنا ننديهن يجا ada kanafu gari isa هركا دبر هركا شنو يتدلق قري هركا كودان سودال سيسي في هركا دي دم سودال سيسي في نمني كوني فهمي نساء كم تادي ورا يروم تكا قرأي وحفا زجران كان ربي انكا دا كانو ما تجب اللي سيفا كاتي بيكم سيكم ربي كينا تدن دي تيلين كم يساتي آمنا به بصيرة تائن تائمة لجتشو إرتي كاتا كبنور تفسيرة أما كران كبابان تائن تائي تاني ثاتي متي تدبين تاني ستو في تسينت متي تائن تني مبالغة دا في تسينت جلان بصير يجمع بل الإنسان على نفسه بصير علم نماكن لبو إساء الرد بصير أي شهيد رقا ديجو شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه قام نساء ويتتست رقابات يجو بما اكتسبه من إثم شبو الروان دلقيك اترقابات ويتسين اترقابات لما شهدتم علينا ما رقان الرتباتني ويتين جنين ما الجنان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جتو جوابا رب ما وهند دبس نل دبس جتو لا وفر جوابا مار تائن تني مبالغة في أكما تائي العلامة الشيخ العلامة جان العلامة ما أنه مذكر العلامة جتو مبالغة في مالي معنا تعني ساتي في متيجو دوبك علم نما كن رقاد لبو في الرت رقاد أفما رقا اتتها أفما رقا اتتها ولو ألقى معاذيرا قصوركو إسان لي كهيمة تاتي إرانجي بلم تجيشا ما جيشو كان يجون ولو ألقى معاذيرا يجون قصوركو اللي همتي وصول لبو في تنرع اللي فلم يقويا قياما سن إن نوم تاو في الرت رقم وصول ركو اللي همتي ركو همتون عن شركي هنغوني مالت قباميو كجده واقتو تات والله ربنا ما كنا مشركين ايجو اللي نجر هندقي نمبين ايجو اللي نجر ايجو اللي ندند لكن دلين نجده واقتو اللي ندند قويا سن كان يجون ولو ألقى معاذيره يجون أسوركو في اللي كهيمة تاتي ركو وهي أنتناف أكنا قد يجدي اللي أسوركو كهيمة تاتي ركو سنك إرافو دمتوبتي ليش بل الإنسان على نفسه بصيرا إسمتو متاء في إرات رقا دوان براتو تنبار باتشسو كناف ركو اللين إرافو دمتوبتي ذرين علماء كان الرا واحد توقع الرابا كتنك ابن العربي فا المالكي أبا يعني تفسير القرآن أحكام القرآن ينقبوا واحد دور ربك إساني فكفا إقرارا ننتج نقباما إقرارا يجون وانتك أنا تجلق جتيو فردت نقباما جتيو كنا بل الإنسان على نفسه بصيرة جتيو كنان إيقا لبو في إردت كرقابة هتات وان أفردت رقابة أني أكنا قد أنا كنته جلساني نقباما يجا مر إقرار أنك أبام تجا وان وفي أفرد تفوت أنا تو أكس دلقة جدين تقولنك أبام تجا ولو ألقى معاذيره جاتشو خنالي وان برا الرافو للنسان نمتج إقرارا قد إبودا يو أكتو وان سن إيقا أن دلقة جدين بودا يو أكتن تهو مال جنان ولو ألقى معاذيره وصوركو شالي در بي إقرارا قد إن تهو جاتشو كنا آيامي إيقا إتراف داتي وان تو إيقا من تبودا سنبودا وقتون دن ديتو غروخنا علماني باب حدي زناف ايوتاتي شبهادا ارادي فمجتون نجرا كوني وان باب فكه تتلالني دوبا هاي توتا كان الرامال فران ناري ورد الران تن آخرا كافمين سنجيرو بعثين هنجيرو كافمون تويتمون دنانا غلفمون هنجيرو جديك جيب سيسي غافة دبين سن أرغمتي أرغا إجاتا تئي سمت تئي سنجئي بكت تئي سبر بادئي جواب نهو بكت تئي فوهيتو انجرتو بكت تئي سنگر مربيت تئي سني تو يتمني جزاوان دلغني أرغتو جزاوان دلغني أرغتو جيكو أكو مثلا أمس نمني كن متاو في رتي رغا دوان دلغي كان وفماو في رتي رغابا جيكانوهي كانت تهانسي أمس وان جلقبا وحيداتتي غافة وحين دورا غرا رسول اتي دوفو رسول الر ارغم يا ستي نوهما كونلين قدر ربي ارتي قدر ربي كينا ارتي كاجيل جودات ما المناسبه ولتي كبدوبا كانا في دغيا قياما كون مناسبه ولتي كبا اكمتي وان ستي دبتا موديم قران ستي هما مكانا تدغ فدونوت ولتي سي قبا جديني ولتي قبو في دنده ربي دندتي ساتي ولتي كبيف تكتي ما رجفتت وما تكتي رجفت سنين حفظ رسول صلى الله عليه وسلم ربي ولتي كبيفي ربي دندتي اكنا كبو كمتي سنين دي بنيت اكمتي سنين كامني جاري دبي دندتي ربي كنا رتي كجيت ما الجرا يعني لا تحرك به لسانك الربك لا تحرك سجوتين به قرآن كنان سجوتين مقام مرة بيك مجداني لسانك الربك سجوتين جدان لتعجل به إذا نريفته رابجتش عريفته إذا قبته رابجتش قرآن كان الربك سجوتين جلت إسيت مرقه فدججتش ويتقلمت والكيئة كان جدو ما يجتشون نمالي بوني دندهم كناف بكغريتي سببا نزولا هني حجمسيس اسباب النزولا اسمالي دبين نمانقل حديث عبد الله بن عباس اوديس كسيحين كيس جيرو كيستي عبد الله بن عباس كان جدو ويتنوهيمو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقام ربي تهنجد اذا نزل الوحي يو وحيين اتبو اي جبريل قرآن كان اتفده ارتك رأو يحرك به لسانه الرب في سجوسا نبي سجوسا جبريل اتك رأى جرا مالي بجنان يريد ان يحفظه ارى حفظه لفعلا اكا جلان بنك ابته داف وان نجل وكان جل ديمني جل الرسول صلى الله عليه وسلم اكا جلان بنك حفظه داف وان جبريل اتهماجر وكان ججا فأنزل الله دوب رب سنت الرتبوس جل لا تحرك به لسانك الربك إن سجوسين ويتني ستة كراموسا ما ليه هذا قراتي نسال جرا كي تتجي فهم تتجي أكو ماي تجرا كي ستي فنوغلش إن سجوسين الربك لتعجل به إذا كان نريفته فجتش قرآن كان نريفته دافجتش وحي كان نريفته دافجتش الربك إن سجوسين إن علينا جمعه قمتك ستي ولد تسيف أبو النور جرا وقرآنه إيغا سنياتمو الربكيتين إيغا وحينسون ستة قدامي جيف سامبو داعتي قرأوا لينو الرجريجا وما كيكيسة تولي تسيق أبني ويتهين قرأ جيتي أكما جبريل ستة قرأي سنتي قرأوا دندهو كيسي قرأوا نور رجرا سنيف جيتي عريفتيهن قبطان جلا بدا جيتين تابين جيتي عمانتا فإذا قرأناه يو ستة قرأني نتي واسطة جبريل جاءما جبريل كتقرأه فإذا قرأناه يو ست قرآن واسطة جبريل يو ست قرآن خرا جبريل يو قرآن كان سر ست قرآن فاتبع قرآنه جاءتون اي استمع قراءته قرآتي ساتا نهرد في يجاج قرآتي مساتا نجل بسيتي دقيف فتو قرآتي ما دقيف فتو قرآتي هرد في قلب فتو جاءتا معنا فاتبع جاءتون معنا نهرد في يجاج استمع دقيف فتو قجيلة في يجاج قرآنه أي قراءته قراءتي قرآن تسيتي قرامته سن قلب فتو تلقي فتو ثم إن علينا بيانا إيه قساني نر تجرى بيانه إسا قرقر تيباسو نر تجرى سنبودا سنبودا نتو قرقر تيباسا حلال إساتي بحرام إسال لي وعدي وعيد إسال لي وانسلا at ittihajamtu wan isakeesatti iskala sitti kaburakko sitti kabuhunda sambodanu tugargar siwaza ati wayta sitti karamusan hinjarjarin qabl ayyuqda ilayka wahyuhu beisibn isagara keetitti gorame dumundurat hinjarjarini alfizi tumadagge faddu akitti ayanni wa qurabizidni ilman jechu tujira ya rabbi ilmina ida jechu le kadaddu alfizi dagge faddu jira مارك انا روانو تفرانو يا رب من توفيق او في سيغوده قوم تيكي ستي ولتي سيق ابو لين سهليدا اتي ويتما فيت دي بيفتي سكرا ابو لين سهليدا يا رب قسم تا زين دند كي ستو ور قران حفظي دغتون صعب جدا وان نمت ججباتو ور ربين قوم سا كي ستي تيسوف نول لي ور ايساتو يتو نوتاتي قران اشد تفلتا نما جلابدو كيستي نما قال سكالة ترى قرآن نما جل أبد تريات جان كناهو نور لي ورثه يا ربنا تاسيس إسال لي ربنا حالافيس آمين جرا دوبا كنار را ربنا مان تنا قوم إسحاق كيستي ولتي كابول لي رسول الله فوق كبي يجسني رسول لي دبي إذا كرأ ولي ربنا فوق كبي قرآن سن أك وفي فئتي أك مراد إساتي على مراد الله تعالى أك وفي فئتي تبوس سنتي إسحاق سول لي ربنا بالله مسيني وأمريكا وأسرائيل قوم كيستي لي ولتي كبي دبي سني بودكرا أول رسول دندهني صلى الله عليه وسلم أكرب مراد في اتفاق بوس سني إسفهم أول إسحبة أول دندهن جدا دندتي أكنا إني كابون إسني رمكانا خاصو نسيت جبادا رن جبادو بيخاد جمانا ثم إن علينا بيانه جدك نرى والرسول وان برا وان قبسيسا قباني تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب عن وقت الخطاب بالكلامان كان إسان برجل هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز تأخير البيان أو وقت الخطاب مثلا دبيك أبدي ساندرت آية كنرى واني إسام فرطا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز رفرطا ويتسدها سين ويتوان تقصدته من أكاتا إساء فسيباسو تأبون تأخير البيان عن هذا الوقت جائز نبقى تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز نبقى أجرا ما لدليل آية كان ربين ثم إن علينا بيان أما قرآن أكما إن ستك أرئسانت إسا رقيفة بودنت أحكام إسا حلال إساتي في حرام إسا اللي فسيباتا ثم إيقاسي ججا للترتيب والتراخي دبينكم كنت عليه سنبودا ججا مرة ويتهم انسان الرا بيان بودا انسون نجرا بودا بيان بيان فميس وقت خطابة الرا بودا انسون نتاجرا وقت حاجة الرا هو بودا انسون نتاها نمتج أما قلق اي صلاة ديمو أصويني الله أكبر حكمين إسا مالي سنجي نمتج قبل تجرق لي ديمو صلاة راف ديمو لا يجوز بودا فيهم نيتون انتو معنى نكنا وقت حاجة الرا بودا انسون انتو خطاب وقتي حاجة الرابودان سننتهو وقتي خطاب الرامو بودان سننت حاجة كوني مسألة أصولاتي وان إسان حاسواني قلبي قررنا ما يأم بريد كما فوان قريب وان إسان هجا قررتن دقيقة ديمنا بارك الله فيكم وري أصولك ستي هم نقفدن أكاتا إسي قجيلة بيتن دبين كدراتي تديبي أمال كلا بل تحبون العاجلة دبين كيسين إن كافة منوجدت يا دنساني متي كافة من هنته أكيسين جد دنساني متي بل تحبون العاجلة لغا إسنين سنج إسنين كن جرجرتما دنياتنا جالتني ونسان إسن كجب سيسي أسما كيستي دنيا متنا كيستي كنانينا كناني متنا جالتنا تسوى الله الجسم لي وانبراتي متي جدتونا كلا بل تحبون العاجلة لغا إسنين كن جرجرت مقفة كيتان جتا أما قافة كان جنو آيان نتوني إن رت رد جتورتا كلا بل تحبون العاجلة كلا لك يا كسمت أي ليس الأمر كما ادعيت من استحالة البعث كافمون هن أنجه وكيسن جتا سنيم تدبين فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء كداف دراد بمر رأس نرقم سيسن ديبسون دندها جتا نبيتا كان عندنا أبو يجاني بيتا ولكن سببني مالي لكن سبب تكذيبكم للبعث سببني إسن كاف من سكن كجب سيفتنيم حبكم للحياة الدنيا دنيا جالته رججة تفسيري كانت قبطة مالا زمخشرين قرم رسولا سنتو اتشوه فتجرا جبست رسولاتي وليجرتي أكمل تقرأ رسولا اتشوه فإني الربان ستشوه سيني تقيفة لنجنيني خلا لك دبينا كسيمة بل تهيكونا لاجلة قايدة علمنا ما كوني دران اللي خلق الإنسان إيش عجولا ججر عريفتا تهي أممي وان خيري تتل عريفتون علم نماني جرا اسنين كن رقا ججر توتن فيتني عريفتنين عريفت الرب الرسول ما انجر جا رسول ما تستيبس رسول ما تستيبس ولكن تفسيري هدون أكام جنساني دبي تدرات تتبيت مالي تنامتي ويتا قسجر وإن ما جتر رافورا ويتا غريه هما خيري ليو تاتي إتي أريفتون برباد جسو جتر الرافورا قالوا تفسير كمدر جنساني تفسير كمدر جنساني دبي دبي ورى إنكار بعثي بعثي إنكار قدو وان إسن كافة من سديد دنيب جال المدنية مليو أمبراتي متيتو معنا وتذرون الآخرة أما أصوك زمخشري سنكبون وتات وتذرون الآخرة جتون كنين ديم ورسولة تجري بساني رسولة تجري بساني ديم إني معتزلي دائم بيتني شيك معتزلاتي أما آيات التلوفت تنكيس ستوك عن بأن والفتو دافتا إني والرسفاتا سبجي سومتي رؤيان هنتات والرجل كنافو تفسير ريسا اتدير كتمو أكا لغة تتوري بابا أكيدا كيساتي هم نقابو يو كرأي مالي كتاب ساك الشاف جرى مسان نمني هم ننقابني كرأو مبرباتيسو يكتو برباتيسو إسن جرجرتو تانا جالتني وتذرون الآخران ديبتنججا تبودا إسي بودا سنسن ديبتنججا جيرو آخرا سنهن ديبتنججا التي تريق والقيام بما أمركم الله به تأسين تآخرا سن بعثي كان فرأتت إسن كاف تججا إسي سنسن مو اندقتا إسي سن اندقتا آرب بدرقت إسن كاف حرام الرقمت إسن كاف تآخرا رازن إسي سنن ديبتن مالي حرام اللي كونفيتني دلايدن تعرب اللي كونفيتني تليفزن اكفيتن جرات تنجت جاي سنين كن دوما كان الرابانا نما سواء وياك يا مادا نفاسا وياك وياك يا ما نفاسا وياك يا ما مال تو ارغما وياك يا ما كايسي واك تنسى مال تو زكيت تي ارغما ادنا ارغمين سيزا شكي دبونا وني زكيت ارغمو تا وانا كناتي وانا كناتي كانو هيمري وجوه فولين غرين جتا فولين غرين يومئذ غياث ناظرة افتوت بريد دانغا مري بريد افتو مالي في غيان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه غيا فولي غريدا اداته فول المؤمن توت هذه فولي غريدا تشلي ديبو فول اير نودي كافر توت هذه كناف وجوه فولي غريم مرني جنوه مالي كافر تي سنجلو كنكيس كافر تي سنجلو وجوه فول لغريدا فول لمومنتو تاججا يومئذ قيا قياما سن ناظرة افتو تاججا أديدك إلى ربها ناظرة قال ربي إسي لالتو دامس ناظرة إلى ربها يججا قال ربي إسي لالتو وجوه نيكنا نكراد أن مالف جلق أبي ججو اللي وركناه يتبتي إما قاعدني يوفى إذن كيتين قرم تطاعت إما تهجا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد شرطي هذا المقود ابن مالك هذا واجهة جت لها دبته مثالا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد قافني النكرة أنجل قابون أقام قافة سين فايدة وإن كنني قافة فايدة كنتي إسيدان جلقبون نتاها جتشا جلقبون نتاها الرانتا ناسيتي هو السفمتي ممكن تسي مبتدا ناظرة نمكن خبرا الخبر وصف في المعنى خبر معنى كيستي وصف إذا كان جتشا نكرادان جلقبون تهي جتشا إلى ربها ناظرة دو بفول لإفتون سنقر ربي إسيتي قرب ربي إسي لالتولا فول لقراتين سنهو محجوبة دليل التجرة الراح جبنتي يجو لما حجوبه كلا إنه يومئذ ربهم لما حجوبه أركون دندن ورد كافر راسهم ورد مؤمن توتا قرر بيسانين لالا لالك كل لالك أكامي لالك ما لالني أرجاني آمنا به اتأمنا أكو ما سلفنا سالحنا اتأمنا دليل قياك يا رب إني أرجان جيت مالي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كن سريعا آيان متففين كيسة لم حجوبون جدت مفهوم نيسي يو ور بدينا ربي أرجو إرها جار دمان ور مؤمن توتا مال جتوكنا نيرغان جتوكنا حديث متواتر صحيحين كيسة لفه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر جت روايان قري روايان قري إنكم لترون ربكم عيانا جتون ظاهرة جتا بعد الرواية كانت لفت لا تضامون في رؤيته جتون للنجرة أرجع إساء كيسة كوالدت تب ابن جتا نم نكون ني أرجتا دوبا ماري آيان اللي نكنت سبا جيفتت قيّاك إياما ربي إني أرغان جيشو حديثني صحيح اللي نسبا جيسيت إشكال لوهي في الرنجر كاركو وهي الرنجر سبا جيسيت سلفني صالح اللي أبكسمت صحابة الراتابيوت الراكسمت أبتني تأمنني مفسرتون اللي سواو من كثير تهينا كبراتو تهينا شوكاني تهينا كتابا تفسيرات حدون إساني دبيك أنا صريح جداني أقسمتي اتأمني قياك يا رب أرجو نتها جداني فرتني اتأمنا إجمعني على السنة والجماعة لين قياك يا رب إني أرجن جيتشو إرده دمي انتهى الأمر ني أرجن جيتشو أسيتي زمخشرين أرجن كن انتهو جدا كن قلت تأويلات ديما كن وانا ستي دبنو فينقو سيرة كيستي صحيح من أهل السنة والجماعة الرجل يونو قال كون ورّي تخصصا بكأساتي تقرع آيات صفاتا مرئيسيتو إذن قرآن اللي ربي إني أرغن جيتو رتك أجيلك حديث اللي أكسيتك أجيلك أهل السنة والجماعة اللي أكسيت جرا ورّي مفسرتوتا اللي أكسمتي إني أرغن جيتو رتك فسنان جيتو ووجوه يومئذ باسرة قريم فولا أموغ ياسا باسرة ججون أكام فولا قورتو ليتها باسرة ججون عبس وبسر كجنو سنين تقوم سنمرادو في بسران باسرة ججون بسر مسن الرادو وجوه يومئذ باسرة باسرة ججون أكام فولا قورتو دان قاملي ججيرم تي فولا قورتو دا آية كم تفسر عليك أنا يوم تبيض وجوه جديد آياني قولني لما تا وتسود وجوه باسرة أنا قلت قال متغيرة محروقة ديتشا تظن أي فعال بها نياد ديتشون كني رغمتي رغم سيتي جتشا أي فعال بها فاقرة جتشون حلاك ندان كان كم نئتي ذلك ما يتشا تظن جتشون كنا ستي معنى يكينات يانا أرقى ما لي أرقى إجان أرقى جران أدومتي أكا دنياتي أدوته كان أدودامتي تظن جتشون توقن أن ينزل بها عقاب عظيم فاقرة جتشون عذابني قد عذابني دان كان كم نجتشا خلا جل دوبا سنتي أنسي أمان لي دوبينك مشتركتون يادا سنيمي تججا يودونهن أذب أمنو هنكاف أمنو أجمان هفنا ججو في يو كان اللي أكيسن جدا سيو كان اللي أجبت اللي نتن أذب أمنو إسن مدور جنة سينا ورجلو تجرامي لتشرتو دي بي لجان أكيسان أكذب ابن جرنسان يمتي دبين أكيسان كاف ابن جرنسان يمتي كاف مولن نجرة أكذب من كيسان اللي نجرة إذا بلغت التراقية يو جيت تجدد كان اللي مقاو مرة بيني نفسي جدد إذا بلغت النفس جدد يو لبونتني جيت التراقية يو يسينكو كي جيت حلقوم يو يسين جيت تراقية جون كون جمع ترقوة جمع ترقوات ترقوة جون وهي العظام التي بين فقرة النهر والعاتق جان لفي جما جمانا ترقو مرمارة والجيت ثنان ترقوة جت يعلم كناف على الصدر جرى كتابا قرينه يتفسر على الصدر يسرى لفي سنة الابتي لفي سنة مرمى جتش مانا دبيدا ويتلبون كسبه دافكوك جيت وقيل جدامي من راق إن من من دواغل إيش علاجه بربادني نمتجا لبون كوك جيت كان علاجه بربادني بك نمني ودي بامي كنغو تكا من يالا جيسان تكا اسمتو نما دوا اتقر ات بربادن دوا مخاتهنا دوا براتو تهنا أكما أنجا بيات تججا وظن أنه الفراق ويتدبين إساغل تججا ظنان شيخ ويتدبين إساغل تين اللي موري أنه الفراق تأرأنك أبت تتوني تما دنيا رانا قلت تتويو إساغل تججا وظن يو يادن انتجسون أنه واني إساغ أبيخون واني أرانتنا كوكي إساغه لبون كوكي إساغه تتون الفراق دنيا ندبه لا وران ندبه لا إلمان ندبه لا جتون ويتيساف قاله والتفت الساق بالساق مقولين مقولتي هقام رمته إلى ربك يوم إذن المساق أو فمن سيقياسا قرم ربك يديك جتا أو فمن سيقياسا قرم ربك يديك أو فمت جتا قرب الانجر أشتنا مكانا وسلامة رتي والقاها جدان والرئيساتي في أصدقاء إساتة هنا والرئيساتي والإنجيرو تهنا كون جسد إساق يجد سودان في التوالغاية كان أفوه قيل من راقم نوماً دواء قدو إن جلا دوتوا دواء وهيك أبدي بك فيه تجيز بك سلا مستشفى كان جلني مقام بهم رجيز بيا في سينسا في بك فيه تجيز دوان دوان جو دوان دوان إن جلو دوان دعاء خير ما دلقته يوتا تمالي دوان دعاء انجلو كسي ما بخرفاء وقفوان نجلو دوبا كوني ساقيقات سونا في التوالقايا ويتيني دي باميري التوالتك أبا منام ويتسين في سبور أفكاته جر كونو جر ملائكة روحي ساقيقات سونا في التوالقايا تجنتا تهيتي تيبداتو تهيتي نمن اللين مخلوين اللين وعلمت التوالغة حاجة إنسين نمنا كيسا إذا جسد إذا كان جيجسو في ملائكان روحي إساسا جيجسو راف التوالغة رفنون اللي رفنون سالمت التوالغة حاجة نساكان رفنون اللي رفنون يتوكو كفراق آتي فراق الدنيا فراق الأهل فراق الزوجة فراق الأولاد المنغة كيسي ديمو رفنون تكان رفنوني لما كيستي قوهو رفنوني لما تا كيستي قوهو مالي رفنوتا ركو لبون كيستابا جرتو تميل ميلتي مرامي جنو كان كون ركو جلقابا مالي جلقابا آخرات جلقابنا آخرات ركو نسي إيسا بكروهين باتو كان جلقابا ركو آخرات بكروهين باتو كان سخرة الموت حتى دعاء كجر أن كان كرسول التوء الفاتح كان حتى دعاء كان حتى دعاء كما لتسكن كبير سكبر تسكن عذاب كبير كيسا تسكن إلى أن تقوم الساحق ترى قيامان دابتك إنس بودا أرغمت ويتخان مار يون مغاري تاتس أكا غاري تت يون بدا تاتس خرابة داراتي ركو ولدت ست آبت أسرع سجلق أبدتون تسوالي اندهم تتون واندان كاملين مرفت جيساتي كونس إذن رك أرلي رفنون اللي رفنون تكن لمان تلا تورتي كفا مجا ربين خندا ربين رتي هلا فيزو هما نمر مدة طول أفتا ون فلا صدق ولا صلى فلا صدق إن لقوم سن بالرسل والقرآن والنبي رسالة ربي ستر قل لقوم سن قرآن في نبي سال لقوم سن تكا فلا صدق جتون وان كنتون ستدر قمته زكا انباهن لكتو فسران هاته فلا صدق جتون إن أقوم سنوان أقوم سنبر باتشيسو عقيدات على الله جلالكم وان سلا جت أمنون بر باتشيسو تن أمن نججا ولا صلى صلاة اللين صلاحن ولكن كذب نكي جبسيسي هاته نكي جبسيسي وتولى إيمان سنر راقر قال ثم ذهب إلى أهله إيقنا ندي مقر والرئيسات يتمطى بونا ججا يتبختر دادبا أتي أتي دادبا ججا بونسا ديم سبونا ديمون روغالا غالبني ورا تجارة غالبني ورا مقالا دا ديم سأتي أتي دادا كان ديما ديم سكان علماني حتى كرا هاجا نومنا قاها الرايو دادفني ديمو برباجيسا تبختر ركون وان براتنا مقيتا جا ديم سبونا مرتو قلبي نما قل قلو يوتاتي ديم سلي كصورة إسارة بين فوكسي هميكان إراغور ما تبربا جيسا قلبي انتلي نقاهتات غرم سيداتو كديم تمانتان وربونا ديمو سن ورب قصة أكنا ديم تجرى قصة أبي جهل تو أكنا ديما أبي جهل رتبو تجيش ولي نجرى آياني دوبا ربي نشتي وميكا دبتي وأفوري فقفان لا صدق دير ربي كانن دوغ اوم سيني عقيدا صحيحا فدن ولا صلان صلاني ولكن كذب وتولى نكجيب سيسي ثم ذهب الى اهلي يتمطى بونات غرى الرساده بي وعفوري اسيت دوبا اولى لك فاولى ثم اولى لك فأولى أفور سينتون اللي انجران وإذا كان ورقرين تفسيرا أولى لك جتشون كن أكوان جتش أفران سفة إساتة أتسان سفة أفران سنرد أكوان ربين سهدد ديت يجا أكوان ربين سصدات كسي سفة أفران ردو أولى لك جتشو كان معرا مالي وإذا جدان وليك الهلاك جتشار جان ورقرين بدين ست آن تبر بدين سبرغي تبد بر جتشا معنان كيسي دو آيدا بدين ست هابوت جتشو أولا لك جتشو كان ورقرين ويل لك لك سيوجا جتشو توريه كل نجر ويل لك لك سيوجا أكا معنى تبت أولا لك جتشو أولا كن مبتدا لك كن خبر جان فأولا مبتدا دا خبر رئيسا كما دراخنا اتكا جيل جان kamadura kanu tikaje je o la la kaje manille duba mana mal je chure lakki si waya je chundura ka akidat dugom su diddecha faula lamata ka salata diddecha tasadaf fada takijib si diddecha tafraf fada tabon tejecha da akkana itidedebu kun argame jan war gari lakki afram afuri isi sallalu damiti دبين توكيدا دبيك الجبيس سودا كلام نكون كدراسا أكا الجبيسوف أكا ستلوفي جيتشا أكا الجبيسوف أكا ستلوفي معنى ما الجيتشوري أكوما جنكانا إما وليك الهلاك هلاك نسيت آني هلاك نسيت بؤي سبيرك هجيتشو ستي فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه عذاب نسبرك هجا بد بر بدين سجلقي تبر جيتشا تيكا كان جروكون كسلاة ديكا عقيدة ديكا كيجيب سيسي بونيكون بدين سجلقي تجيتشا كون معنى نساء دعائي دجان ويل لك جيتشا دا أسلين إرتي دعائي برولا وان اتي جبت ست هابوت جتو هلاك نست هابو جتو رجان كنت اكيد جنوني سمبودا اي حسب الانسان ويترك سدى سلا علم ما كن اكن مت دي فم ياده كان شريعه وهي ستم بوئه وهدي هنا جم كبويا قيامات ياتين تو يتمني كأجر رجزا سنرغتي تكا جنات تكا يبدن سيني أكن متي أممي تمنياتي دوغي جراتي أكن متي حقا كوني مقتضى عدلي إرادة بجان قصتهم حكمة ربي لين أكن أنا من أمني حكمة أمي فكبا أكو مثلا عدلي لين نمتي كخيري دلغتي جزا خيري دي بياني كامتو دلغي أمو اتقاها تمونيس عدلي دا عدل ربي الله يو أكسين بلا شدت كأيفة متاتي كن لن يحفجان كان أفجد هي يادين جو تدبين لفتها فورافي متي أيحسب الإنسان سليل من أمانيا دا يترك سودا أي ما أي مهملا أكرمت إيفة مجد كواتك قطون أجي جامني كواتك قرار روك جامني إيقسان إيسا يادة چي ستسياني كاربين ألم يكن نطفة بشان تاني بسو من مني يمنى مني بشان علم نماء الرأرقم يمنى رحمة برتيك ستي كبوفة مسان الرانتاني إن الرانتان أكتي ديديك جبسي سيبو نكون ثم كان علاقة إيغنا وان قدامسا كي ستي رأرانتاني أكا أولان أولادت فخلق ربي نتشر رئيسا أمني فخلقه الله ربي نتشر رئيسا أمني إذا كان فسوى هركاميلا في وام رايتيغو ايغوتي والقيت سيربين كوني سنرغم سيفني فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ايغنا ايسسن الرابشان سنران تاسفني الزوجين غسلاما الذكر والانثى ديرا في دبرتي غسلاما سن واني ساهمي دوبا مال جنان كان اي يا ربي كان نجا eruga da kasimatti umti achumarra umamelle sambo dalle tawri akana ira dabre tu manam ni argame dira do bartin sun sanirra argame alaysa dalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta alaysa dalika duba sila sunintane inni akas dalage sun hintane akasittina ma ume bishanirra kana ma ume egasani alaqa mudgha إفلان صغير تهي أجرى بدته أكنت أوري كنما ربتي كنما أومي كن هنتاني بقادر دندهان تاني على أي حي الموتى دو أجرى جسو إردي دندهان تاني ما الجنة بلا إيرو ربي كنا دندهان تاتي دندهان سيما يجب أسيبتي كافة من سرتي والما والما خجاقلتي والما ربي نتهجاقلتي توكو أيحسب الإنسان أن يترك سودا جتو كيتتي مقتضان عدل ربيتي في حكمة إساء بعث جراتي أجتت نمي وان دلقي كان أنقا فتمي جزا أرغتو جتا إن لما تا استدلال بالخلق الأول أوما دراتي أوما بودا إردتي كجا قراتو ما ليه إن بشان الرئيس أرغم سيسي كأكير رانما كان إسن تاسي سي إسني دو إسن كاسون دمدهو ندن دهو يتجدو أوما دراتين أوما بودا تكافة من ساسا نردتي خجا قولتي يجونا كوني آياتو دا قرآن كيساتي بكهدتي دفا ورى بيكي اتدالغي كرفا ربنا وعتاسسو ترسين كينا سونا ترابطا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.